بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, katika dars al-qasidatul haiya fi zuhdi wa targhib wa tarhib li shaykh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulifika abiat anazosema mshairi rahimahullah, wa inna lahum yawma almazidi lamaw'idan ziyadata zulfa ghayruhum la yanaluha wujuhun ila wajhi alilahi nawadirun laqad talama bid-dam'i kana ibtilaluha tajalla laha ar-rabbu ar-rahimu musalliman ويزداد من ذاك التجلي جمالها. هذا أعظم نعيم أو أعظم نعيم لأهل الجنة وأكمله. هي اللي يتجوها لنعمة كوب وزيدي كنعمة زى الله سبحانه وتعالى atakazowapa waja wake siku ya kiyama waumini, na ndiyo neema iliyokamilika zaidi katika neema za watu wa peponi. An-nadharu ila wajhi Allah al-Karim subhanahu wa ta'ala, kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. وهي زيادة التي جاءت في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نديو زيادة إن وقصدي وكتك هي آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والي وليفانيا ويما وتفتا ويما كو الله سبحانه وتعالى بوني بيبو وزيادة نوتفتا زيادة. Na ziada hapa inaokusudiwa ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa inna lahum yawma al-mazidi lamaw'ida, al-muradu biyawmi al-mazid yawmu al-jumu'a, makusudio ya yawmu al-mazid ni siku ya Ijumaa. يكرم الله سبحانه وتعالى فيه أهل الجنة ويشرفهم بالنظر إليه. كلا إكفيك سيكو يجما وطوى ببوني الله أتوى كريم نكوى تكوزك امتزام الله سبحانه وتعالى، كما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أن جبريل عليه السلام يقول ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. جبريل أمبيا متوم صلى الله عليه وسلم وهي منويتانين سيكوه جماها بدنياني سيكوه تويت يوم المزيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة. أني واتوا بيبوني وتكبوينجيا بيبوني هواتكوا نشوق نكيتشوتكيلي كما وتكبوكوا نشوق نسيكوا يجمع liyazdadu minhu karamatan, kwa sababu kina wanapomtizama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azidi kuwapa utukufu zaidi. Kwa hivyo waitamani siku ile ili Allah azidi kuwatukuza na kuwapa karama na kuwakirimu zaidi. Waliyazdadu nadharan ila wajhihi azza wa jalla, na ili wazidi kumtizama uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhum ziyadata zulfa, ay lahum ziyadatu karamatin wa manzilatin fawqa an-na'imi wal ikrami alladhi yamunnu Allah subhanahu wa ta'ala alayhim bihi fil janna. Na hawa watu wa peponi watapata ziada ya kukirimiwa na daraja juu zaidi kuliko ile neema ambayo Allah amewakirimu nayo na kuwapa katika pepo, neema ambazo mimma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar fayukrimuhum ziyadatan ala dhalika biruyatihi jalla jalaluhu. Juu ya neema za peponi za aina mbalimbali nyingi sana, ambazo hakuna jicho lishawahi kuona wala sikio kusikia wala kupita katika fikra ya mwanadamu, juu yake Allah subhanahu wa ta'ala atawapa na kuwakirimu na ziada ya neema, ambayo zote hizi neema alizowapa hazifiki katika hiyo ziada, nayo ni kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت في السنة تفسيرها بالنظر إلى وجهه جل جلاله، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نتوم صلى الله عليه وسلم أمي فسيره زيادة نكم تزام الله سبحانه وتعالى نهين تفسير يا رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Pamoja na haya yote, ahlul bid'ah wapo kati ya wao ambao pinga ili suala kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hoja zinazowarudi ahlul bid'ah waliokwenda kusema kuwa Allah haonekani siku ya kiyama, hapa aliposema mshairi ghayruhum la yanaluha, لأن الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وسيكوا وأميني هواتمونا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكتاج يكوا وتوكي وفزيا كفار وسمون الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان هم الموعودون برؤيته سبحانه وتعالى ولا ينال هذا الشرف إلا هم. أهل الإيمان بكياو لوم يهدي وكمون الله سبحانه وتعالى وتكفه وتوبتواه بكياو. أما كفار هو تبات وتكفه بالي وتوكيوا فزيا wasimuone Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa watu waovu Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, bimaana watu wema watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, la sivyo itakuwa hakuna tofauti baina ya hao waliowekiwa hijab na wale pia wamekiwa hijab. Kwa nini tuseme kuwa wa makafiri hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa pia waumini hawamuoni? Hakuna faida itakuwa ya haya maneno. Kwa hiyo hii ni katika adilla za wazi ya kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kama bashara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ahla al-imani faqala lahum, Mtume sallam akiwa bishara waumini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi kwa macho yenu kama mnavyoona huu mwezi kwa macho, na wala hamtatizani na kusongamana katika kuona mwezi unapokamilika. Na hapa amefananisha kutizama kwa kutizama, hakufananisha kinachotizamwa na kinachotizamwa. Bimaana hakumfananisha Allah na mwezi, la, amefananisha kule kumtizama Allah kama vile mnavyotizama ule mwezi na hamsongamani katika kuuona, basi namna hii ndio mtakavyokuwa mkimuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na peponi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudhammuna fi ru'yatihi, hamna msongamano katika kuutizama ule mwezi, kadhalika hakutakuwa na msongamano katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoandalia waumini. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubi ash-shamsi faf'alu, mtaweza msishindwe kutekeleza sala kabla ya kupambauka kwa jua na kabla ya kutua kwa jua, basi fanyeni salatul fajri, salatul asr. Na hizi sala kama tunavyotaja, watu wengi huwa wako katika ghafla nazo, bali wapo katika Uislamu ambao hawasali salatul fajri, zingine pengine yuwasali, yani huyu bado yuko muasi fasik. Na kuna wengine huacha swala kabisa moja kwa moja, huyu ni kafir, atoka katika Uislamu. Ama yule ambaye swala moja ya swali, mwingine moja ya kosa, swali mbili kosa, huyu ni fasik asi. Ni kuna yule ambaye haswali kabisa, hamsujudii Allah subhanahu wa ta'ala kabisa, la al-fajr wala al-dhuhr wala al-asr wala al-maghrib wala al-isha, alhamdulillah alladhi afana, huyu haisabiki katika waumini. Kwa hivyo katika sababu kubwa za kumwona Allah subhanahu wa ta'ala watu kutekeleza ibada ya sala, na zaidi salatu al-fajri na salatu al-asr kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu wujuhun ay wujuhu ahli al-iman ila wajhi al-ilahi nawadhiru, nyuso za watu wa iman, ila wajhi al-ilahi nawadhiru ay bi absariha haqiqatan, zitatizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao, haqiqatan kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhira. Faqawluhu nadhiratun minan nudrati wa hiya al-husnu wal-baha, yani nyuso siku hiyo zitakuwa nzuri zenye kung'ara. Kwa sababu gani? Ila rabbiha nadhira, sababu za mtizama mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, biabsariha, kwa macho yao. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah wa huqqa laha an tandhura wa hiya tandhuru ila al-Khaliqi, zile nyuso zina haki ya kuwa na uzuri na kung'aa kwa sababu ya kumtizama muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano huu hutaja mara nyingi kuwa siku zote mwanadamu akimuona yule anayemtamani siku nyingi hajamuona, mtu huona ile furaha katika uso wake, pengine baba yake au mama yake au ndugu yake au rafiki yake hajamuona miaka, amtamani akamuona, ile furaha na tabasamu inayojaa katika uso wake haielezeki. Kif kumuona Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu samawati wal ardh, mbabi aula iwe nyuso zao zitakuwa ni kunjufu zenye kung'ara zenye kupendeza kwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu laqad talama bid-dam'i kana ibtilaluha, ay kam ibtallat a'yunuhum fi ad-dunya bid-dam'i, mara ngapi nyuso zao zilimwaga machozi hapa duniani. ولعل الدمع هنا متعلق بما سبق وهو شوق النظر الى الله سبحانه وتعالى, nasema na uenda hapa hii dam imefungamana na yale yaliyotangulia, kuwa walilia kwa shauq ya kutamani kumuona Allah subhanahu وتعالى. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن البكاء أنواع. ابن القيم رحمة الله عليه أمتاج ذليو أين مبالي مبالي ذليو فيوتا في كساء. ومن جملتها بكاء المحبة والشوق. كتك جملة يذل ذليو كنا ذليو في محبة نشوق mtu kutamani jambo fulani mpaka akalia. Katika Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad, Ibn Qayyim ataja jumla ya aina ya vilio, akataja sita. Bukaa ar-rahma war-riqa, kuna kilio cha huruma, mtu akaonea mwenzake huruma au akaonea huruma kiumbe mwenzake yoyote yule mpaka akalia kwa machozi kwa ule huruma. Kama kwa mfano akamwona mtu aliyepatikana na matatizo na mtihani fulani akalia kwa kumuonea huruma. Wathani bukaul khawf wal khashya, kuna kilio cha hofu na khashya, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hiki pia ni kilio. Wathalithu bukaul mahabba washawq, na kuna kilio cha mahabba na shauq, na mtu kuwa na kutamani mpaka akalia. Warabi'u bukaa alfarah wassurur, kuna watu ufurahi mpaka machozi yakamtoka kwa furaha, na hili pia lajulikana, mtu akafurahi kwa kupata kile anachokitaka mpaka machozi yakamtoka. Walkhamisu bukaa aljaza' min urud almu'lim wa adam ihtimalihi, kuna kilio cha kukosa subra, amepatwa na janga ambalo laumiza kiasi cha kuwa ameshindwa kulihimili mpaka akalia. Kuna mtu ameumia mpaka akalia machozi. Wasadisu bukaul huzn, kuna kilio cha huzuni, kama mtu amefidiwa yualia kwa ule huzuni uliompata. Hivi ni vilio, lakini kilio kinachokusudiwa hapa bukaul mahabbati washauq. Tutaona baadhi ya watu akisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yariqu qalbuhu wayabki, haimaanishi kuna baadhi ya watu waona ile imamu akili akwambia yule mshirikina kweli kweli, kwa sababu ansoma aya ya shirki pale mpaka ikamgota akalia. Masiku Sheikh Salah al-Budair kama sikukosea katika al-Masjid an-Nabawi, sijasikia hapo kilio kama hicho katika swala. Subhanallah, kilio utafikiri kumfidiwa mtu pale. Alikuwa yosoma aya wa qalat al-yahudu uzairun ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كشكفك وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هي آية الشيخ صلاح البدير إمام المسجد النبوي. توكي نجيا كوني يوتيوب تيونا هكونا سيكوا لليا كما هي آية ستمكوتا متوا بها فهم وتكون بها وليا يبكي الله أعلم. لكني kwa kutizama adhamata Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu na ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala, yote haya kisha ashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala na asiyekuwa yeye ambaye ni kiumbe, na Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma aya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, akaisoma hii aya usiku mzima huku yualia mpaka kukaribia kupambauka alfajiri, asoma aya moja akiikariri huko kilia alayhi salatu wasalam, aya moja pekee. Na hiki kilio kipo khaufan min Allah subhanahu wa ta'ala, na shauq na mahabba wa Allah subhanahu wa ta'ala, na aina mbalimbali zilizotajwa na Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh. Wa nashku ila Allah subhanahu wa ta'ala qaswat qulubina, wallahi leo nyoyo zetu zimekuwa ngumu sana kiasi cha kuwa yani kulia ni nadra sana mtu kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. na hii si sifa nzuri, wallahi si sifa nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake katika kitabu chake asema, Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Wanapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala huingiwa na hofu, na Allah subhanahu wa ta'ala aliposifu waja wake walionaidimu wanaomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina utul kitaba min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil adhqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Na Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumza Najashi na yote anayesifika na sifa ile, وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ مما عرفوا من الحق. الله سبحانه وتعالى كوصيف وجواك هاو أنبا ونفسكي ليترمشي ومتومز وسلم مچو ياهو ببجيك ومچوز. نابو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أني بسيم ومتومز صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل بكاء. أبو بكر نمت يولي سانا إذا قرأ لم يسمع مباكا كيسكوا كسوم قرآن هسكريك نيوم كوكيل كيليو. يعني كيف كان هذا الرجل نأداياك يعني دائما أكسوم مباكا كيف. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه نمت وكيمسكي عمر كيف كان شديد في أمر الله سبحانه وتعالى. مع هذا ألكونا ألاما katika uso wake kwa wingi wa kilio, kwa wingi wa kilio mpaka amefanya alama katika uso wake. Yani hakadha kanu hum wa hakadha kana salaf, hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallam, kwa sababu walijua utukufu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na uzito wake na waliyafahamu. Ama sisi waweza kusoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, pengine usoma sura Yunus atamaliza mpaka tafika Hud, atafika Yusuf kisha shtuka mmaliza, memaliza Yunus, maliza Hud, maliza Yusuf, lakini hakuna kitu kimetikisika katika moyo wake. Wallahu musta'an. Fakam ishtaqat qulubuhum wa taqat nufusuhum wa tamiu ghayat at-tama'i war-raja' wa aktharu min du'a'in fi ad-dunya an yukrimahum rabbuhum bi hadha an-nadhar. Ni mara ngapi nyoyo zao zilikuwa na shauk na nafsi zao kaona tamaa, upeo wa tamaa na raja, na wakakithirisha dua hapa duniani Allah awakirimu kumuona. Mu'tasina binabiyihim alayhi salatu wassalam fi du'aihi wa as'aluka ladhdhata an-nadhari ila wajhik wa shauqa ila liqa'ik fi ghayri dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla. Hii ni dua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na katika yale aliyomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhik, aomba ladha na utamu wa kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka kila mu'min ana shauq ya kupata ladha ya kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wamemwabudu katika hii dunia mpaka wakaondoka, kesho akhira wakalipwa malipo makubwa na kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema kubwa zaidi kuliko neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlu tajalla laha ar-rabbur rahimu musalliman, at-tajalli huwa kamalu adh-dhuhur. Tajalli ni kule kudhihiri kwa kikamilifu, kuwa wazi. فالله سبحانه وتعالى يتجلى لتلك الوجوه فتزداد كرامة ورفعة بالنظر إلى ربها الكريم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أتجتكيزا واز هذه نيوسو زواتو وبيبوني زتزيدي ككرميوا بلي الله سبحانه وتعالى وكمتزام الله سبحانه وتعالى ملواهم كريم. وذكر الناظم اسم الرحيم, نهاب الناظم اسم الرب الرحيم, تنبيها إلى أن هذه الكرامة العظمى إنما نالوها برحمة الله سبحانه وتعالى. أكو تنبيشكوا هي نعمة كبوة na utukufu mkubwa ambao Allah amewapa wameupata kwa sababu ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, wala amali zao hazijafikia daraja hiyo, lakini Allah akawarehemu na kuwafikisha katika daraja kama hizo. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, Allah ni mwingi wa rehma kwa waumini. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيتجلى الله للمؤمنين يضحكوا. الله سبحانه وتعالى أتذهير كوميني أكي ونكيشيكو نهي نكولنغانا نوتكفواكي الله سبحانه وتعالى نابك نكثبتيش صفة الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. الضحك معلوم والكيف مجهول, ama namna gani hatujui, lakini siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atadhihiri kwa waumini akiwa na kicheko kwa waumini. Qawluhu musalliman kama jaa fi al-Qur'an al-Karim salamun qawlan min rabbi ar-rahim, min rabbi ar-rahim. Allah subhanahu wa ta'ala atatukia na kuwatakia salama watu wa peponi. Fan-nadhim rahimahullah dhammana qawlahu ar-rabbu ar-rahim مسلما معنى هذه الآية كما أي لزمان أي آية قوله فيزداد من ذاك التجلي جمالها, أي يزدادون حسنا وجمالا بعد هذا التجلي والظهور بعد يكمون الله سبحانه وتعالى نفجيوك وازم بلياه وتزيد كبت أزوري حتى كتك سرزاه وتزيد أزوري وتوفقوني. وكلما تكرر هذا النظر للرب العظيم ازداد الحسن والجمال. كلا يكرر كمتزام الله سبحانه وتعالى كلا يجمع ونبقون كمتزام الله سبحانه وتعالى نصور زاو بيه زيد كوانزوري كيف صور زاو توبيبوني هزيواتي كوانزوري كلا سيكو. كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا كتك بيبو كنا سوكو يأتونها كل جمعة وتكوجي وطوى بيبوني كلا يجمع فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم وتبيي وبيبو وكسكزين وبيتك من ينسو زاو ننغو زاو فيزدادون حسنا وجمالا ولو بيبو كيو بيجي وزيدي أزوري كتك أمبيل لاو كلكو فيلو لبيقوة. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا وترود كواه وكيو مزيد كوا نوزور زيد. فيقول لهم أهلوهم وكزاو كل يوم وتوانبيا والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا مزيد كوا وزور زيد كلكم لفكوا هابا, يعني من لفكوين لم كيرود مزيد كوا وزوري. فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا نواوة وانبيا بيا نيني تمواجة تفوتي نيبت نبو ونساس مزيدي كوا وزوري. إن ديو حالي يا بيبو نهيزي نزو باذي يا نعمة زوات وبيبون كوا وزوري واو هاو سمامي كلا سيكو وزيدي كوا وزوري. الله سبحانه وتعالى أميجي عليه هيني نعمة كوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز أن يكون هذا الحديث مختصرا من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى مع ما اقترن بها, يعني يجوز حديث يكون مختصر وحديث زبكية وسباب يكزيد ولوزوري منذ لكمون الله سبحانه وتعالى ألف يهو بيبو هو بيبو أمبوتا وبيا وكيانك تسيم كما يدي. Kwa hivyo zote hizi ni sababu za kuzidisha ule uzuri juu uzuri uliokuwa nao. Wa hadha al-ma'na aidan tadullu alayhi al-ayatu al-karimatu al-mutaqaddima wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Hii aya pia ni ushahidi wa haya tunayozungumza. Nadhira ni ule uzuri utakaokuwa katika zile nyuso zikiwa zamtizama Allah subhanahu wa ta'ala. وجاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توم صلى الله عليه وسلم سيما إذا دخل أهل الجنة الجنة وتكبوا إنجي وتوا بيبوني كتك جنة صلى الله جعلنا منهم. قال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى توانبيا تريدون شيئا أزيدكم كنكيتم وتاكني وزيدشيه Tizama, kwa mfano kuna mkarimu binadamu tu. Hawa binadamu mnawaita wakarimu, ambao ukarimu wao watokana na ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyewaekea katika nafsi zao ile sifa ya ukarimu. Kisha ashawaalika watu, wameweka vizuri, amwambia kuna kitu mhitaji niwazidishie. Kule kuwaambia tu hivi yatosheleza kuwa ni ikram. Kule kuwaambia maneno mazuri kama haya yatosheleza kuwa amewakirimu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye mbora wa wakarimu subhanahu wa ta'ala, awaambia watu wa peponi, turiduna shay'an azidukum, kuna kitu pengine labda maona mhitaji niwaongezee. Fayaqulun, watu wa peponi watasema, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar, tutaka nini zaidi ya haya? Je, hukufanya nyuso zetu zikawa nyeupe za ngara, ukatuingiza katika pepo, ukatuokoa kutokana na moto wa jahannam? Kuna kipi kingine sisi tukitaka ya rab? Hii ni neema ya kutosha uliyotupa. Qala fayakshifu alhijab, Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa kile kizuizi baina yeye na waja wake. Hijab itaondolewa. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhar ila rabbihim 'azza wa jalla, hawakupewa chochote kile ambacho watakipenda zaidi peponi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume sallam akasoma hii aya, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, akatafsiri ziyada an-nadhar ila wajhi Allah al-karim subhanahu wa ta'ala. Na kama tulivyotaja, hii ndio i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa, kwa dalili hizi ambazo ziko wazi za Qur'an na Sunna, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana kesho siku ya kiyama na waja wake waumini. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.